السلامة ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب ما جاء في كم يقطع السارق. الله عز وجل حرم السرق وشرع حدا على السارق. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى شرع هذه الحدود صيانة لأموال الناس حتى لا يتعدى أحد على مال آخر ظلما وسرقة. فدم المسلم حرام، ومال المسلم حرام، وعرض المسلم حرام. حدثنا علي بن حجر، حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري أخبرته عمره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. إذا سرق السارق مبلغ ربع دينار تقطع يده. والدينار وزنه مثقال من ذهب، في نصاب الزكاة 20 دينار قدرها العلماء رحمهم الله ب11.5 جنيه ذهب، سواء كان جنيه سعودي أو جنيه فرنجي. 20 دينار ب11.5 جنيه. فبهذا الاعتبار يكون الدينار أقل من نصف. الدينار يكون أقل من نصف جنيه، فربع الدينار شيء قليل. وورد 10 دراهم، 10 دراهم من فضة، وقدر الدرهم بربع ريال سعودي، يعني شيء قليل. فإذا تعدى الإنسان على مال مسلم وسرقه وثبت ذلك بشاهدين عدلين تقطع يده. أما إذا اعتدي عليه وقطعت يده ظلما، فالدية 50 من الإبل. إذا اعتدي عليه ظلما فدية اليد 50 من الإبل، نصف الدية. أما إذا أذل نفسه وسرق تقطع يده في ربع دينار. فلما عز غني ولما ذل هان. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. الله حرم السرق، لا تسرق مال مسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال: أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد والأئمة أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه، يعني من طرق كثيرة، عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين موقوفا من قولها رضي الله تعالى عنها. ولكن مثل هذا لا مجال فيه للرأي، فهي سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث قتيبة، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. الدينار 12 درهم، ربع الدينار 3 دراهم، يعني ريال فضة سعودي أو أقل من ذلك. والمجن الترس درقة، آلة مدورة يأخذها المجاهد في يده يتقي ضربات عدوه. فهذا المجن قيمته 3 دراهم. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن قيمته 3 دراهم. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن رضي الله عنهم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قطع في 5 دراهم، قطع سارقا سرق 5 دراهم من فضة. وروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما قطعا في ربع دينار، وهو يعادل 3 دراهم، الدينار من ذهب والدرهم من فضة. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا: تقطع اليد في 5 دراهم، يعني من فضة. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين رحمهم الله، وهو قول مالك، قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا، أي فما زاد على ذلك، فنصاب القطع ربع دينار. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، ولكن الأحاديث السابقة تدل على أن السارق تقطع يده في ربع دينار أو 3 دراهم يعادل ربع دينار، وهو حديث مرسل رواه القاسم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، يعني أنه سقط راوي. فالمرسل من أقسام الضعيف، لأن هذا الراوي الذي سقط لا تعرف عدالته. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم، لكن الأحاديث التي في الصحيحين تقطع يد السارق في ربع دينار، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجل قيمته 3 دراهم. فعلينا أن نعتبر يا عباد الله، الله عز وجل حكم بقطع يد السارق في ربع دينار، فما ظنكم بما يعاقبنا على معاصينا؟ الله أكبر. إذا عاقب السارق إذا سرق ربع دينار بقطع يده، فما جزاؤنا على جرائمنا؟ علينا أن نتوب إلى الله، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا. الله أكبر. باب ما جاء في تعليق يد السارق. حدثنا قتيب، حدثنا عمر بن علي المقدم، حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه حتى يراه الناس وينزجروا. هذه حدود الله لصيانة الأموال حتى لا يعتدي أحد على مال آخر بالسرقة. تقطع يده وتعلق في عنقه حتى يراه الناس ويعتبروا وينزجروا، ولا يتعدى أحد على مال أحد بالسرقة، وكذلك الظلم. قال الشارح رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدم عن الحجاج بن أرطاه، وعبد الرحمن ابن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي. قال الشارح قال في المنتقى الإمام عبد السلام بن تيمي جد شيخ الإسلام ألف كتابا في الحديث اسمه منتقى الأخبار، يعني الأخبار التي انتقاها ولخصها واصطفاها، وشرح ذلك الإمام الشوكاني وسماه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. قال في المنتقى أخرجه 5 إلا أحمد رحمهم الله، يعني أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وفي إسناده الحجاج ابن أرطاه وهو ضعيف انتهى. قوله لا نعرفه، لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن هرطاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص: وهما مدلسان، عمر المقدمي وحجاج كلاهما مدلس، وهذا عيب في الراوي. التدليس أن يسمع الراوي عن شيخه أحاديث ويروي عنه أشياء لم يسمع، يروي عنه أشياء لم يسمع، سمع عنه أشياء ولكن يروي عنه أشياء لم يسمع بلفظ عنه، يعني يوهم أنه سمع وهو لم يسمع. فإذا عرف الراوي بهذا العيب يقال له مدلس، يغش، يحدث عن شيخه بأشياء ما سمع. فإذا عرف الراوي بهذا العيب فإذا قال في روايته عن فلان لا تقبل، لأن عن هذه محتملة، محتملة، لهذا لا يقبل. أما إذا قال حدثنا أو قال سمعت وهو ثقة يقبل منه، ما يقدر يكذب، لكن عن كلمة مجملة. فيقول أن عمر المقدم وحجاج مدلسان. وقال النسائي رحمه الله: الحجاج بن أرطاه ضعيف ولا يحتج بخبر. قال هذا بعد أن أخرجه بطريقه انتهى. فهذا الحديث سنده ضعيف. الأئمة، أئمة الحديث رحمهم الله، حققوا ودققوا وبينوا. الرواة العدول الثقات والرواة المدلس المدلسون والرواة الكذابون والرواة المبتدعون والرواة الفسقة، كل ذلك مبين، كل راوي له ترجمة رحمهم الله. فديننا محفوظ الحمد لله. الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قال إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له: من روى هذا الحديث؟ من أي كتاب نقلت هذا الحديث؟ قال رسول الله كذا، من أين أخذت هذا الحديث؟ من أي كتاب؟ قال الكتاب الفلاني، نرجع إلى الكتاب الفلاني نبحث، موجود هذا؟ إذا كان موجود ننظر في الرواة، حدثنا فلان حدثنا فلان، هؤلاء كيف حالهم الرواة؟ لابد نتأكد، ليس الأمر فوضى، لابد نتأكد. فديننا محفوظ الحمد لله، الحمد لله على نعمه. وليس هذا إلا للمسلمين، الحمد لله. الإسناد ليس إلا للمسلمين، اليهود والنصارى ما عندهم إسناد، كذبوا زوروا زادوا نقصوا لعبوا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الله جل وعلا أمر أهل الكتاب أن يحفظوا كتاب الله، كما قال تعالى: بما استحفظوا. الله أمرهم أن يحفظوا كتاب الله لكنهم لم يحفظوا، حرفوا وبدلوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما القرآن العظيم الله بنفسه تولى حفظه الحمد لله. نعم، القرآن فالله بنفسه تولى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله. 1400 وقبل الهجرة 13 سنة ما قدر أحد يزيد حرف في القرآن ولا قدر أحد ينقص حرف من القرآن. حاولوا كلما حاولوا افتضحوا. الحمد لله الحمد لله. وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هيأ الله في كل عصر من يبين الصحيح من الضعيف من الموضوع من المكذوب. الحمد لله. فلا بد أن نتأكد ونتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصدق كل من صاح. لا بد نتأكد هل الأحاديث هذه صحيحة أم غير صحيحة. الحمد لله. فحديث تعليق يد السارق في عنقه لم يصح سنده، أما قطع السارق هذا ثبت البخاري ومسلم وغيرهم. باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. إذا خان الأمانة أو اختلس أخذ منك شيئا بالخفية، أو انتهب أخذ شيئا منك قهرا غصبا، ما حكم هذا؟ حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. هذا حديث حسن صحيح. قال صاحب قال الشارح رحمه الله وأخرجه الخمسة الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله كذا في المنتقى، وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند ابن ماجه رحمه الله بنحو حديث الباب، وعن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه أيضا رحمه الله، والطبراني رحمه الله في الأوسط، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن الجوزي في العلل وضعف. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان رحمهم الله لحديث الباب قاله الشوكاني رحمه الله. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني رحمه الله. فالخائن يؤدب، يرفع إلى الإمام يؤدبه، لكن لا تقطع يده، يؤدب ما هو يترك، يؤدب لكن لا تقطع يده. إذا ثبت ذلك عليه. والمنتهب الذي يأخذ أموال الناس ظلما كذلك الإمام يؤدبه. كذلك المختلس الذي يأخذ بالخفية هذا أيضا يؤدب. إنما لا تقطع يد، إنما تقطع يد السارق الذي سرق مالا من حرز، سرق مالا من حرز. عندك مال في الخزنة، حفظته في الخزنة، جاء السارق كسر الخزنة وأخذ المال، فإذا ثبت ذلك عليه تقطع يده، هذا سارق، لأنه سرق المال من حرز، من مكان مصون. الله عز وجل حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ولا يحل أن تسفك دم مسلم ظلما، ولا يحل أن تأخذ مال مسلم ظلما، ولا يحل أن تنتهك عرض مسلم ظلما. الله أكبر. اللهم اهدنا في من هديت، ولا يستقر الأمن إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القوانين الوضعية لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا سرق السارق يسجن كم شهر، إذا كان عنده رشوة يدفع رشوة وانتهى الأمر، هذا ما يردع. لكن الذي يردع قطع اليد يبقى إلى الموت، هذا يردع حكم الله. السجن والجلد والضرب آيه. فالذي خلقنا هو الذي يعلم ما فيه زجرنا وتأديبنا. أعداء الإسلام يقولون هذا شديد، هذا تشديد، لا هذا ما هو تشديد، هذا رحمة، لأن السارق هذا إذا قطعت يده كفارة له، فإذا تاب وأصلح هو أخوه تقطع يده، وإذا تاب وأصلح أخوه انتهى الأمر، الحدود كفارة. وأما إذا ترك كل الناس صاروا يسرقون تل الأمر، لكن قطع السارق يردع. الله عز وجل الذي خلقنا هو الذي يعلم ما فيه زجر العصاة وتأديبهم وردعهم سبحانه وتعالى. فإذا قطع سارق واحد ارتدع الناس، تجنب وحفظت الأموال واستتب الأمر، الحمد لله. فالذي يطعن في أحكام الإسلام كافر، الذي يطعن في أحكام الإسلام يقول القصاص هذا تشديد، هذه رجعية، قطع السارق هذه همجية، هذا كافر. الذي يطعن في أحكام رب العالمين كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله أنزل القرآن لنقرأه ونفهمه ونعمل به، تطبيق، ما هو قراءة فقط، تقرأ وتفهم وتعمل تطبق. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اليوم الناس يقرؤون القرآن مجرد قراءة، ليس هذا هو المطلوب. قراءة القرآن طيب، لكن لابد تفهم، لابد تعمل. الله يقول ولا تقربوا الزنا، فإذا قرأت هذه الآية لا تزني، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا قرأت هذه الآية لا تسرق، تطبيق عملي، تؤمن وتعمل. اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نزل للتطبيق والعمل. جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان أن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال الشارح رحمه الله كثر وهو الجمار. قال في القاموس والكثر ويحرك جمار النخل أو طلعها. وقال الجمار كرمان على وزن الرمان شحم النخل. وقال في المجمع الكثر بفتحتين جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة وهو شيء أبيض.